تعطيني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك في الدكتور. توقفنا عند قول الله تعالى في سورة المؤمنون: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وتكلمنا عن موضوع الشرك في الدكتور، وشرك العبادة وشرك الربوبية، وتوقفنا عند شرك الأسماء والصفات، عايزين نوضحها مع تذكير بالإيه لما مضى من أنواع الشرك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث عن الشرك اللي وقع فيه النصارى من أشد أنواع الشرك بالله عز وجل، لأنه جمع بين أنواع الشرك. نعم. فمن جهة شرك العبودية اللي هو في الأصل تشبيه المخلوق بالإيه؟ بالخالق. فشبهه عيسى عليه السلام بالله وعبدوه من دون الله عز وجل، وزعموا أنه ولد الله، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ومن جهة التشبه ب الخالق، ان هم انفسهم او انفسهم يعني زعموا ان الروح القدس حل فيهم فتعالوا على قومهم، بحيث لا اعتراض عليهم في صغيرة او كبيرة. نعم. فدعوا الناس إلى عبادتهم من خلال طاعتهم التامة وعدم الاعتراض. على اعتبار أن عيسى ادالهم الصلاحية دي، فكانوا آلهة لأتباعهم. حتى لفظ الألوهية بيعبسوا به. نعم. فتخيل مثلا لما يقول موسى في الكتاب بتاعهم: فأنت تكون إلها لهارون. يبقى ازاي يعني موسى يبقى إله لهارون؟ هي في الحقيقة ان موضوع الألوهية بتتاخد بالتناسخ، ان الإله بيخلف إله بيخلف إله بيخلف إله، وانت ماشي كده بحيث ياخدوا صفة التعظيم لأنفسهم. العقائد الوثنية كلها زي ما الوقت مثلا المجوس اللي هم شيعة إيران، دول كانوا يرفعون أنفسهم كما كان يرفع كسرى نفسه ويزعم أنه هو الرب. نعم. كان يقول ربنا كسرى. دلوقتي علشان ياخدوا هذا الوصف جعلوا الملالي أو جماعة اللي هم بيقودوا دينيا في هذه الطائفة الجعفرية الاثنى عشرية، كل واحد يصف نفسه بأوصاف يعظمه تعظيما كتعظيم الحق سبحانه وتعالى. نعم. فيعظم نفسه فيقول آية الله العظمى فلان الفلان فلان الفلان. إيه اللي آية الله؟ طيب بالظبط تطلع مين انت عشان تقول العظمى؟ المفروض اصلا الشخص يكون متواضع لربه. نعم. يعني لما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام هو الصلاة. اعظم الخلق عند الله وسيد الانبياء جميعا يوصف بالعبوديه، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي اسرى بعبده، انه لما قام عبد الله يدعوه، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول افلا اكون عبدا شكورا، فيقف يخضع لربه عشان يبقى اسوه لغيره بمعنى العبوديه، انما هو يعصم في نفسه ويقول انا ربكم الاعلى، او كما جعلوا ابن عيسى يدوه الوصف ده. نعم. فيبقى الشرك بتاعهم مبني على تشبيه المخلوق بالخالق فوقعوا فيه، التشبه بالخالق وقعوا فيه، تشبيه الخالق بالمخلوق شرك الاسماء والصفات، فتنقصوا من رب العزه والجلال حينما جعلوه يحل في الذات البشريه. نعم. اللي هي سوره الاله في حال النسوت، يقول لك كاللاهوت بقى ايه؟ نسوت. فشبهوا الحق سبحانه وتعالى بالمخلوق. أو جعلوه مشبه، هو جعله هو نفسه المخلوق، فهو خالق ولا مخلوق؟ فيقول لك لا هو مخلوق في صورة الناسوت مش جاي. وهذه الفكرة هي فكرة وثنية، هي التي دخل بها زنادقة الصوفية على المسلمين. ده أساس التصوف الفلسفة. اللي هو أساس التصوف في الفلسفة. الحلول والإيه؟ والاتحاد. اتحاد الذات البشريه بالذات الالهيه. طيب يقول لك الاثنين بقوا ذات واحده، فانت جعلت الخالق اللي ليس كمثله شيء موصوفا بصفات المخلوق الناقص. نعم. وشبهت الخالق بالنقص اللي موجود عند المخلوق. مع ان الله غني بذاته والمخلوق فقير بايه؟ بذاته. فالفكره الخبيثه دي اصلا فكره جايه من عند النصارى. هي اصلا فكره وثنيه. اللاهوت والناسوت، ان الله بينزل يتجسد في صوره بشر، والاله ينزل يمشي بين الناس وكلام من ده يعني. نعم. ففكره ابن عربي في وحده الوجود علشان يتنقص الحق سبحانه وتعالى ويصف بما لا يليق من خلال قول ما يليق على المخلوقات، فما فيها ما لا يليق فيها نقص. شفت الفكره جايه ازاي؟ فجمعوا بين انواع الشرك. عشان كده شرك النصارى من أشد ما يمكن ومن أخطر ما يمكن، يفوق الشرك ده شرك الجاهلية اللي كان موجود في عبادة الأصنام. ليه؟ لأنه كانوا يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ده لأن الناس صالحين وإحنا نتقرب بهم إلى الله عز وجل. فرقوا ما بين الأصنام وبين الله عز وجل. الأسوأ من كده بقى لما نتكلم على الصوفية، بنقول ليه إن شركك أكبر من شرك الجاهلية؟ لأن هم زعموا أشياء لم يزعمها أهل الجاهلية في آلهتهم. في مسألة الاتحاد، زج بي في بحار الأحدية، انشلني من أوحال التوحيد، أغرقني في بحر عين الوحدة. نعم. يعني إيه أغرقني في عين بحر الوحدة وزج بي في بحار الأحدية؟ جعل في اتحاد الذات، ذات الخالق بالمخلوق. نعم. فجعل صفات النقص اللي في المخلوق هي صفات الخالق، فشبه الخالق بالمخلوق. فاللي بيتوجهوا الى الأضرحة والقبور عندهم لأقطابهم زي الشاذلي او الرفاعي او البدوي او الدسوقي. نعم. هم بيعتقدوا ان هؤلاء مش بشر. هؤلاء وصلوا إلى درجة من الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود اللي طلعوا في صورة الخالق سبحانه وتعالى، فتوجهوا إلى الله فعلا، عشان كده بيدفعوا بقوة على عبادة هذه الأوثان. نعم. مش على اعتبار إن هم يقربوهم إلى الله زلفى أو يشفعوا لهم عند الله أو ربنا ادالهم صلاحيات عشان ينفعوا البشر، لا، هو بيعتقد وبيتوجه لله فعلا. فهو بيعتقد ان الشاذلي هو الله فعلا على اعتبار وحده الوجود، فهيفلسفها بطريقه اخرى، لكن ما صرحش باللي في صدره وعقيدته، لان العقيده بتاعته كلها مبنيه على كده، إنما المشركون كانوا عارفين إن ده عبد الإله وعبد العزة وعبد المنان. نعم. أنت خد بالك؟ فبقول لك يعني نفسهم طاهر أو كده يعني وألفنا ذلك وبقت عادة. لكن لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أهو. وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيها سر ممكن لا ندركه الآن، لكن قد يأتي زمان يبين لك ليه هذا جت هنا. لأن خلي بالك برضو احنا التطور اللي حاصل الآن، نعم، في أمور غريبة جدا جدا وعلوم بتقام في أشياء ما بنقدرش نتصورها إلا بعد هذا التطور. يعني مسألة الوصول لأعداد الحروف اللي موجودة في كل سورة. الكمبيوتر وقت يقدر يحصيها، يحصي كل الحروف في كل المواضع، في كل المواضع كل حرف ورد كم مرة، والآية دي فيها كم حرف وترتيب الحروف ونظامها ووضعها، فيطلع لك إعجاز تاني محدش ما يخطرش على بال حد. أمور أخرى قد تأتي من الأسرار ما نعرفهاش. نعم. عشان كده إحنا نعرف إن ما أخبر الله عز وجل به فيه إعجاز وتيسير للذكر وقراءة القرآن، حس اللي بيحفظها بيحس بجمال الصياغة. نعم. لقد إيه وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا إن هذا أساطير الإيه الأولي. والآية دي فالدكتور يعني كأنهم بيكذبوا نفسهم لما قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أين؟ يعني كلامهم متناقض مع بعض. ما هو حتى دايما وقد يكون هذا من باب التبلبل في القول من قبل اللي بيكذب على نفسه. كأنه بيتلعثم. الكذاب بيبان أصابه من كلامه، أثر الكذب بتاعه فين؟ في كلام، فيجي يتكلم يقدم وإيه؟ ويأخر. سبحان الله. يعني والله قد يكون هذا تقديم التأخير على أساس أنه كأنه بيعبر عن حال المتلعثم اللي بيكذب نفسه بنفسه. بقول كلام واللي قبل كده يثبت أنها العكس. نعم. ثم أخبر الحق سبحانه وتعالى عن توحيد الربوبية وتوحيد العبودية، وأنها حقه في التدبير الكوني والتدبير الشرعي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. وده سؤال موجه لهم. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. طبعا الرسول بيتلو هذا القرآن، مش شرط انه يروح لإيه واحد المشركين يقول تعالى لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. لا، ده هو بيتلو القرآن فيوصلهم السؤال والرد مع بعض. مش منتظر الإجابة منهم كده. ومش ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيروح يقول لهم من غير قل. لا، ده بيقرأ الآية، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، سيقولون لله. دي تبص تلاقي ايه، ان الرد بتاعهم عبر الله عز وجل عنه من غير ما يتكلموا. يعني لو سألتهم هيقول لك ليه لله، وهم فعلا يقولون ده اللي كنت هقوله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، لان انت عارف ان هم كانوا في مكة. من الحاجات الغريبة يعني لما جاءت الجيوش لهدم الكعبة، جيش أبرهة يعني، كان رد أهل مكة ايه؟ للبيت رب يحمي، ادينا الجمال بتاعتنا. انت خدت الابل، ردوا لنا الابل بتاعتنا، واما البيت البيت رب يحمي. نعم. فهم يؤمنون بان الله تبارك وتعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه. نعم. هو الذي يحمي من التجأ اليه ويحمي اولياءه. الله ولي الذين امنوا، يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. نعم. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هم عارفين كده. فعشان كده الخطاب واقع على القلب. هو الرسول يتلو الآيات فتوصل له، وإجابتهم توصل قبل ما يتكلموا. نعم. أقول لك إزاي؟ ما هو اللي بيتكلم مين؟ مش محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ده اللي بيتكلم رب العزة والجلال، والرسول بينقل لهم اللي هم هينطقوا به. فالله هو الذي خلقهم وعليم بما يدور في صدورهم وما سيظهر على ألسنتهم قبل أن يظهر. يعني لو قلت واحد تاني يقول الكلام ده هنقول لك انت مش عارفك، انما تقدرش تقول الكلام ده مع اللي خلقه. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. السماوات السبع طبعا ما علانا مما فوقنا، مما خلقه الله عز وجل وهيئه لنا. نعم. وفوق السماوات السبع العرش، وفوق العرش ربنا تبارك وتعالى. نعم. ورب العرش العظيم اللي هو صفة العرش، العرش العظيم. والعظيم قد يكون اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، بس هي هنا بالكسر مضاف اليه للعرش. سيقولون لله، قل افلا تتقون. طبعا هنا الرب اسم من اسماء الله المطلقة، وهو هنا مقيد، يعني أي موضع في تقييد طالما الاسم ورد مطلق فبيرد بالوصف المطلق حتى لو ورد مقيد. نعم. فالمطلق يمكن تقييده، لكن المقيد معرفش أنني إيه أطلقه. نعم. لابد من الإيمان به مقيدا كما جاء النص، عشان كده اختلف اللون، كون اللون اللي حطيناه أزرق يبقى معناها أنه لم يرد إلا مقيد، ما وردش مطلق. سيقولون لله قل أفلا تتقون. نعم. يبقى دي كلها دعوة إلى توحيد العبادة من خلال إقامة الحجة بتوحيد الربوبية. نعم. فالأمور بسم الله لا باسمنا، وهو سبحانه وتعالى أبقانا لحكمته، فالواجب أن نشكر الله وأن نعبده على هذه النعم. قل من بيده ملكوت كل شيء. اليد صفة لربنا سبحانه وتعالى. نعم. ترد مفردة ومثنى ومجموعة. قل من بيده ملكوت كل شيء. طب هل في هذا المضعف يا دكتور تؤول بمعنى القدرة أو أي ما هو اليد من قد تؤول بمعنى القدرة في حال الإفراد أو الجمع. بس هل المعنى هنا يحتمل تأويلها بمعنى القدرة؟ مين اللي هو قادر على امساك السماوات والأرض وكل ما فيها؟ مين اللي عنده القدرة على كده؟ نعم. فقل من بيده ملكوت كل شيء، مش بس السماوات والأرض، كل شيء. في يد مين؟ طب فكلمة في يده سبحانه وتعالى تثبت صفة اليد مع القدرة، مش القدرة دون اليد. خلي بالك دلوقتي، يعني اليد ترد مفردة، يد الله فوق أيديه. نعم. أو أولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا من جمع. ربنا سبحانه وتعالى أما يقول بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في حال التثنية فلا يعني إلا الصفة الذاتية لله عز وجل، إثبات اليد. في حال الإفراد يثبت اليد مع أوصافها، فمن أوصاف اليد القدرة والنعمة. فقل من بيده ملكوت كل شيء أثبتت صفة اليد لله مع وصف القدرة لله عز وجل اللي هي صفة اليد. هم يقول لك لا، يثبت القدرة وينفي اليد. احنا عند أهل السنة اللي بيميزنا ويميز طريقة أهل السنة ان احنا بنقول لا، هو له اليد مع وصافه. فلو قلت اليد معناها القدرة ما فيش اشكال، بس هل تثبت اليد ولا تنفيها؟ هي ده الخلاف هنا. فلو قال انا انفيها يبقى على طول جهمي. انما قال لا، انا اثبتها واثبت اوصافها زي ما ربنا اخبرنا خلاص. انما ما ينفعش في حال التثنية يقول لك معناها القدرة، ان قدرة ربنا مش اتنين، هي قدرة واحدة. نعم. ونعم ربنا لا تحصى ولا تعد، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإلا هيحصرها في اتنين. طب هنا يعني مثلا القدرة ما يش اتنين، طب انتوا بتقولوا ان العلم في علم احاطة في علم تقدير، دي تعلقات العلم مش العلم نفسه. دي تعلقات الايه؟ العلم. العلم هو العلم واحد. او الارادة الكونية والارادة الشرعية. ما الارادة واحدة. بس ان تعلق بالسماوات والأرض وإبقائها تبقى إرادة كونية، يعني متعلقة بالمخلوق نفسه. إن تعلقت بالإنسان من جهة التكليف يبقى إرادة شرعية. ابتلاء. إنما هي إرادة واحدة. إرادة واحدة. وعلم واحد. مش محتاجة كلام كتير يعني. نعم. نقول مراتب العلم، مش معناها ان في علوم متعددة او ده علم الكذا وعلم الكذا، لا، ده هو علم واحد بس له تعلقات. ان تعلق بالخلق قبل كون الاشياء يبقى ده علم التقدير اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. وإن تعلق بإحصاء الأعمال والحكمة والإحاطة والحساب، حساب العباد على أعمالهم، هذا نعم. علم الإحاطة. نعم. فواضحة جدا في كتاب الله عز وجل، لا نعم. تحتاج إلى اعتراض. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ولا يجار ديت مفروض تتشال اللون بتاعها، لأنها ليست منسوبة إلى رب العزة والجلال. نعم. هو يجير لا يجار عليه، أي لا يجيره أو لا يجير عليه أحد سواه. يجار ويجير. يجير هو سبحانه وتعالى نفسه اللي يجير. يجير يعني يحمي من التجأ إليه. فيجيره من أعدائه. نعم. ويحميه. فالله عز وجل يجير. أجار إجارة فهو المجير. فالإجارة هيبقى وصف فعل، وأجار فعل، والمجير ليس من أسمائه لأن لم يرد به نص. نعم. معنى الملكوت إيه فضل دكتور؟ ملكوت كل شيء، ما أحاط بوجوده سواء كان مخلوق في عالم الغيب أو مخلوق في عالم الشهادة. في العالم الغيب أو الشهادة. أصل كلمة ملكوت الملك اللي هو الظاهر. مو فلان ده هو ربنا اداله الملك. أي ما ظهر لنا من أمور التصريف والهيمنة وكده يعني. والملكوت ما غاب عنه. فعالم الغيب يسميه عالم الملكوت، وعالم الشهادة يبقى عالم إيه؟ الملك. فالملكوت بالنسبة لنا احنا هيبقى عالم غيب وعالم ايه؟ شهادة. عالم الشهادة عالم ملك، وعالم الغيب عالم ملكوت. لكن الملكوت المقصود هنا من بيده ملكوت كل شيء، دي شملت عالم الغيب وعالم ايه؟ الشهادة. الشهادة. فدي تخفى على ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة، لأن الملكوت هنا اللي بيده ملكوت كل شيء اللي في اللوح المحفوظ اللي ربنا أخفاه حتى عن الملائكة. نعم. فملكوت كل شيء، فكل شيء هتشمل عالم الغيب وعالم ايه؟ الشهادة. الشهادة. من الذي يعلم ما سيحدث في عالم الغيب أو في عالم الشهادة إلا هو؟ مين اللي بإيده سر وجود عالم الغيب والشهادة؟ إيه اللي هيحصل في عالم الغيب والشهادة؟ الملائكة نفسها ما تعرفش إيه اللي هيحصل. ولا الجن ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا حد يعرف إيه اللي هيحصل في المستقبل. فبالنسبة لهم برضو عالم غيب. فكل بالنسبة لهم عالم غيب، فباعتبار عالم الغيب عن الكل يبقى ده الملكوت العام بقى اللي هو موجود فين؟ في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ. اللي هو قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالملكوت هنا غير الملكوت اللي يقابل عالم الملك. لأن سبحان الله الصوفية الزنادقة زعموا أن الأولياء يتصرفون في الكون. نعم. وأن لهم من التصريف ما يجعل البشر يستغيثون به. طب التصريف ده أنت يعني جبت الكلام ده منين؟ يقول لك والله لهم تأثير في عالم الملكوت. طيب وليه في عالم الشهادة كان لهم تأثير؟ كان لهم خوارق. انهم اولياء. نعم. انت مؤمن بخوارق العادات ولا ايه؟ مش مؤمن بالكرامات، كرامات الاولياء؟ انت هتكذب بالدين؟ لا يا عم انا مؤمن بكرامات الاولياء، بس شرط الكرامه ان يكون راجل ايه؟ صالح. على الاستقامه على السنه، انما يخالف السنه ويبيع حشيش ما يبقاش ولي ابدا. وبعدين نجد فضل الدكتور ان لا يحتفي بهذه الكرامات الا اصحاب التصوف فقط. اي يعني هو كان عمل معجزه الخبر ده ينتشر في كل مكان. هي المعجزه تبقى الانبياء، عمل خارق العاده او كرامه او خارق مثلا حاجه زي كده، او ان هو لا هو بيدبر امور الكون هيعمل اكتر من المعجزات. لا ده هو المساله في ايه؟ ان هو في عالم الملكوت زي تصور الصوفية في الدولة الخفية، ان الاقطاب والقطب المتصرف والغوص، لك ده الغوص ده على روح النبي والاقطاب على روح كل واحد على روح خليفة من الخلفاء الأربعة، وبعد كده أوتاد وأبدال وأبدان، وعمل لك منظومة غيبية بتتحكم في الكون من تألفهم. من تألفهم ده هو في الحقيقة من تألف المعربي. المعربي هو اللي عمل الكلام ده كله، اللي هو هادم الدين مش محي الدين، نعم، صاحب فكر وحدة الوجود. فهو عمل منظومة خفية تحت مسمى عالم الملكوت. ففي أولياء في عالم الشهادة وأولياء فين؟ في عالم الملكوت. وهو بيقول لك هو ربنا اللي بيظهر في عالم الشهادة، بس بيظهر في عالم الملكوت في حال الوحدة وفي حال الكسرة. على حسب تقسيمته يعني. فهم لما قالوا الكلام ده فوصفوهم بأنهم يجيروا أتباعهم. فأتباعهم الضلال اللي موجودين ومشايخ الضلال أجازوا للناس أنهم يروحوا يستغيثوا بهم على أساس أنا عندي حاجة ولا واحد متسلط علي، فأنا أستجير بهؤلاء. نعم. الذين يتصرفوا في الكون في عالم الملكوت، أنت خد بالك إزاي؟ فيا فلان أجرني أغثني، فيقولوا بك أستجير أستغيث، أنا بك مستجير. فهو استجار بمخلوق له إيه في عالم الملكوت؟ فهم وصفوا للناس على إن هم أقطاب متصرفة، وزعموا أنهم يطلعون على اللوح المحفوظ، وهذه كذبة كبيرة. فربنا سبحانه وتعالى يخاطب كل هؤلاء سواء كانوا في الماضي أو في الحاضر أو إلى قيام الساعة. قل من بيده ملكوت كل شيء، من اللي ظن بما في اللوح فجعله سرا لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. ولا والي من الأولياء بتاعكم. فربنا سبحانه وتعالى تكلم على أن الملكوت المطلق في عالم الغيب الذي يخصه هو وحده سبحانه وتعالى، حتى لا عالم الغيب ولا عالم الشهادة. بالنسبة للناس اللي عادوا لك عالم الملك وعالم الملكوت، لا، الملكوت بقى اللي هو أعلى في تقدير الخلائق وكتابتها في اللوح المحفوظ في علم الله تبارك وتعالى. نعم. فالله عز وجل يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. المشركون كانوا يقولون سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إنما التاني بيقول لك لا، ده سيدي فلان هو القطب المتصرف، ويضع هذه العقيدة وينسبوها إلى الإسلام زورا وبهتانا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فأنى تسحرون. فأنى تسحرون معنى فأنى تسحرون يعني كيف تسحر عقولكم وتغيب عنكم هذه الحقيقة وأنتم تعلمون أن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله. نعم. فتنسب إلى غير الله تبارك وتعالى أنهم يتصرفون في الكون، وإن حيكون لهم وضع عند ربنا سبحانه وتعالى بغير إذنه. هذا معنى تسحرون. نعم. بل أتيناهم بالحق، أي جاءهم الرسول بالحق بتوحيد رب العزة والجلال وتوحيد العبادة لله ونسبة الأشياء إلى الله عز وجل أنها باسمه لا باسمنا، ونحن أمناء استرعانا ربنا واستخلفنا وخولنا في هذه الدار. نعم. وإنهم لكاذبون، أي في دعواهم. نعم. أتيناهم هي الأصل آتاهم. آتاهم إتيانا، فالإتيان حيبقى إيه؟ وصف فعله، والمؤتي ليس من أسماء. من أسماء ما اتخذ الله من ولد، دي نفي اتخاذ الولد. نعم. عن الله تبارك وتعالى، بل لا إله إلا الله، ودي رد على إيه؟ النصارى، لأن الشرك اللي عندهم كما بينا شرك يعني مركب. ودي بتيجي في دليل التمانع، لأنه دليل عقلي سليم أقره القرآن. ان يمتنع ان يكون في اكتر من اله للكون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض على بعض. ان كل واحد هيقول لك انا اللي هنفذ مرادي، والتاني يقول لا انا اللي هنفذ مرادي، هيدخلوا مع بعض في ايه، في عركه في صراح. او في صراع، فالفائز هو اللي عنده العلوم والمهزوم هيبقى مربوب مقهور لا يستطيع دفعا لشيء عن نفسه، ولعلى بعضهم على بعض. فده بيستدل بها على دليل التمانع، هو دليل صحيح، ودي الآية دي اللي فيها الدليل بتاع التمانع. أما الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا الآلهة هنا بمعنى المعبودات، لو كان في أكثر من معبود في الكون سمح الله بأن يكون في معبودات وشركاء لي وشركاء لي العز وجل. لو كانت هذه آلهة فعلا، أو عيسى إله ونرحول، فهنا حيبقى أنا أول العابدين. نعم. كان للرحمن ولد، بس لو أنا رحت بقى حرض الولد ولا أرض أبوه، ده لو فرض إن الكلام ده صحيح. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. نعم. إن الشركة أو الشركاء مع الله تبارك وتعالى تفسد العبد نفسه. فربنا ضرب مثل لرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ يعني ده هيرضي مين ولا مين؟ بخلاف لما يكون له معبود واحد يوجهه فينفذ. صحيح. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى: سبحان الله عما يصفون نزه نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون. اللي هو الحق، بل أتيناهم بالحق. فأنت لما توصف ربنا سبحانه وتعالى بأوصاف المخلوق أو تجعل المخلوق كأوصاف الخالق، أنت تنقصت من رب العزة والجلال. نعم. فتنزه ربنا تبارك وتعالى أن يكون هذا هو الحال. بل الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة ده اسم مقيد. فتعالى عما يشركون، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو العلي المتعال الأعلى سبحانه عما يشركون، لأن هو مش كده. هل تعلم له سمية؟ كل التانية دي معبودات كلها فقراء بذواتها، فكيف تصفونها بما اتصف به رب العزة والجلال؟ نعم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تعالى، التعالي وصف فعله ووصف ذاته سبحانه وتعالى، العلو وصف ذاته والتعالي وصف فعله. نعم. ومن أسمائه المتعال والعلي والأعلى، كلها أسماء مطلقة. نعم. قل ربي إما تريني ما يوعدون. يعني بيقول يا رب لو أريتني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني إن نزلت عقوبة على هؤلاء المشركين المكذبين الجاحدين نجني منه، نجني منه. نعم. ما كنش فوز. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى أخرجه إلى المدينة. نعم. ووقع العقاب على المشركين. فمنهم من مات في بدر، ثم فتحت مكة بفضل الله تبارك وتعالى وحطمت الأصنام وأسلم أغلب الناس لله عز وجل. نعم. إما تريني ما أراه إراية أو إراءة. والمري ليس من إيه؟ من أسمائه. نعم. ويوعدنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى، وعد وكلمنا عنها قبل كده وعدا، فهو الواعد والواعد ليس من أسمائه. ربي فلا تجعلني، ده فعل دعاء، في القوم الظالمين. مع أن فلا تجعلني هنا هو فعل دعاء بطلب النفي في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، برضو هيبقى نريك منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، فعل من أفعاله. نعم. وتقدم. وما نعدهم برضو نفس الكلام، هنا الفعل هنا أسنده الله عز وجل إلى نفسه بالفاعل على طول. وعد وعدا وهو الواعد، والواعد اسم اسمه. القادر لقادرون، القادر اسم من أسماء الله المطلقة، فيه الدلالة على وصف التقدير والقدرة. نعم. كل الكلام ده هو فيما تقدم من الآيات شاهد لتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة معا. وفيها طبعا من الأسماء والصفات شواهد للأسماء المطلقة والمقيدة، وأيضا لأفعال الحق سبحانه وتعالى وصفه. نعم. ادفع بالتي هي أحسن. يدفع ايه؟ السيئة. السيئة. يعني التعامل معهم على اعتبار ان هم استحسنوا المكس في الارض الخضراء اللي واحد بيدلهم عليها في المفازة. نعم. فعاملهم برفق الى ان تصل الى درجة يستحقوا فيها ايه؟ المعاملة بالشدة. فطول ما هو في مكة قاعد يعملهم برفق لغاية ما راح المدينة وما بيش فايدة فيهم، يتعاملوا بالشدة. يعني يدفع بالتي هي أحسن السيئة. دي مش عامة في كل الأوقات. مش في كل الأوقات، لا. يعني ضربك هي في الأول لغاية ما تصل إلى إن الشخص ده ما بيش فيه إنه فايدة وجحود، لا خلاص. ورم محتاج استئصال. نعم. هو أول ما يبدأ أي تعب سن بيعالج ويقعد يعالج يعالج يعالج يعالج لغايه ما يتعب خالص، ما فيش حل. نعم. خلاص شيل. في الغالب يكون الاعتداء من الظالم. ما هو حاول معاه بشتى انواع الحيل. فما فيش فايده، فاصبح الورم جاي هيأذيني ويأذي الاخرين، فلازم اكف. نعم. لازم تدخل جراحي، لان كل اساليب علاج ما جابتش نتيجه. ولو تركته هيؤذي نفسه ويؤذي الاخرين. صحيح. نحن اعلم بما يصفون. الاعلم اسم من الاسماء المقيده، اي ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم بوصفهم فيما يقولون في حق ربهم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول له يعني عاملهم بالرفق واللين، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير ايه؟ علم. بغير علم. هم يشتموك لكن انت ما تشتموش. لانه قال جان. لكن استعذ بالله تبارك وتعالى، فان القضية كلها مبنية على اضلال الشيطان لهؤلاء وشغل الشيطان لهم. فلا ينزغنك من الشيطان نزغ تصل إلى مستواهم في المخالفة. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ده استعذ بالله عز وجل من الشيطان في أن يحميك ربنا سبحانه وتعالى منه ومن مكره. لأن الشيطان لا يسأم، لا يسأم ولا يتوانى في إضلال المصلحين. هو عايش معاهم ومغيب وعيهم لدرجة ان هو بقى إلههم ومعبودهم. نعم. فهو الطاغوت يقول لهم يسمعوا كلامه على طول من غير ما يفكروا، لكن يجي لأولياء الله ول